حديثها 184 عن البراء رضي الله عنه قال كس براء خدج رازيبة يابود كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني هبال التغنبري صلاة خدلابن هبت بداية ده صابويا إذا كان الرجل صائما هكر ظلام يبروجيبا فحضر الإفطار وقت فطار هادبا فنام وأفضل مهنبستبا قبل أن يفطر بري فطار خبكت لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي بوي درس نبو بشتي نبستني ويشا بخركي وروجا الدفرات شزادي بخوت حتى بشا بكت هذا بدايته صبوية. وإن قيس بن صرمة الأنصاري بش قيسكر الصرمي يا أنصاري كان صائما روجا كش روجا يبروجيب فلما حضر الإفطار بيجتن وقت فطار هاتي أتى امرأته فتمال نكجن كاخو فقال لها أغوتوي أعندك طعام هندك زاد النكتهاية قالت جنكاوي غوتي لا يعني نخي شزاد المال نينة ولكن بل أنطلق أزد دركب وأزد شم فأطلب لك أزد بتسحك ما هندك زادي وكان يومه يعمل ويرج خركي قيسي شولك وصيابه حتى جنكاوي دركتي فغلبت عينا جابتوي غلبت لكر جابتوي نقيان وتخوتو فجاءته امرأته جنكاوي هاتنك فلما رأته وقت ديتي قالت قوت خيبة لك تمحروم بوي تبيبار بوي تنجهشتي يا زاد شنكو زاد حرام بو أبي شبي خركة شناب تنزادي بخوت وصباهي جزادي ناخد فلما انتصف النهار البيجت وقت روش نيفي بوي غشي علي قيسي هاشخون نمو شنكو زاد نخار بو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بجاء صحبتها بو بيغنبري صلى الله عليه وسلم هاتكرن فنزلت هذه الآية بيشتن أف آيتها تخار أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم بويهات يحلال كرن شبارو جيه هين قصتا جنك تخوبك شنكو بداية دا أف تشتهجك حرام بو شنات بو رمضان خرك مروف نزيك جنك خوبك بيشتن خود تعالى تخفيف كر والسرب أمتي سبكر وأف تشتهب شبه درست كر ففرحوا بها فرحا شديدا البيجة كيف صحابي جلك بآيته شنكو تخفيف تدابو ونزلت وأف آية ديجها تخار وكلوا واشربوا هن بخون هن بخون وحلال بوا درستا جهن بنفن جهن ننفن بري خوابة تشتي خوابة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى اسبيدا بوا ديارت بت الشبه حتى هين بدرستي الظانن يا بويا اسبيدا هكر وظاني بو اسبيدا تنجي خارنو بخارن حرام دبن.